الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: أنا مسافر إلى ولاية بسكرة لعمل مشروع مدته شهران أو ثلاثة، سأضطر للمبيت هنا، فهل أقصر في الصلاة وهل تسقط صلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذي عليه جماهير العلماء أن المسافر إذا أقام بمكان ما أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له أن يصليها قصرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم كابن القيم وغيره من أهل العلم إلى أن المسافر ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة حتى لو نزل بمكان ومكث به أكثر من 4 أيام، واستدلوا على ذلك بما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، حيث مكث النبي صلى الله عليه وسلم 18 يوما وهو يقصر الصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن بقاءه بمكة سيتجاوز 4 أيام، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، وهذا الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم من هذه المسألة. وعليه فهذا السائل الذي ذهب إلى ولاية بسكرة لعمل مشروع تجاري ونحو ذلك، فإنه ما دام مسافرا ولم ينوي الإقامة بذلك البلد فإنه يقصر صلاته حتى يرجع، والله تعالى أعلى وأعلم.